أنزل ربنا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم، وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا، إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إي ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طار عنبر وما أدراكم ما عنبر. طار عنبر هدهد سليمان من القدس إلى صنعاء اليمن، فقالت له ملائكة رب العالمين: يا عنبر يا هدهد سليمان، تطير من القدس إلى صنعاء اليمن، فأين جهدك وأين تعبك؟ فقال عنبر هدهد سليمان: كيف أتعب وكيف أجهد وأنا أحمل بين جناحي؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله نبدأ، وعلى الله نتوكل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الكهف عن سيدنا الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا بعدها انفلق نصفين، سل الإخلاص سل المعوذتين، سل الضحى عن رسول الله تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكونين. سل سيدنا علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين، سل سيدنا عثمان بن عفان عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم، سله عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة، سله عن شهادته في الدار، سله عن الهجرتين، سل سيدنا عمر بن الخطاب عن دمع كان يسيل في بكائه عند الليل، سل أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى ليس على ناقة إنما على ناقتين، فارفعوا أصواتكم بالصلاة على سيد الكونين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد الدارين وسيد الفريقين وفخر الكونين وبرزخ البحرين، كان في الغار هو وأبو بكر اثنين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام والسلام وعاش كريما صلى الله عليه وسلم ومات بين الناس عظيما، فهو أعظم البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور، صاحب الجبين الأزهر. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وسعدت الدنيا وفرحت الدنيا بنور ظهر من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام، فهو الذي نزل فيه قرآن صلى الله عليه وسلم. قرآن نزل في النبي العدنان، فوالله وبالله وتالله يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيه ورفعنا لك ذكرك. عندما نزلت هذه الآية على سيدنا النبي اللهم صل عليه، سيدنا جبريل بيسأل سيدنا النبي ويقول له يا رسول الله أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ ما نزلت الآيات على سيد السادات ورفعنا لك ذكرك. قال أتدري كيف رفع الله لك ذكرك يا رسول الله؟ قال الله أعلم يا أخي يا جبريل. قال رفع الله لك ذكرك أن لا يذكر اسمه إلا ومعه اسمك، فما من رجل يقول لا إله إلا الله إلا والآخر يقول سيدنا محمد رسول الله. نزل قرآن في النبي العدنان، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، هو الشريف المشرف، هو الحبيب المحبوب، هو الصادق المصدوق، هو خير خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو الذي يقول أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر. هو الذي يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو الذي يقول أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. هو الذي يقول أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. هو الذي يقول أنا أول من يدق حلق الجنان ومعي 70,000 من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. القرآن تكلم في حضرة النبي لأن النبي هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. القرآن عندما يتكلم في النبي العدنان، اسمع، قال القرآن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكامل وهو المكمل وهو المكتمل. دفنت العصمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال مولانا تبارك وتعالى اقرأوا في آيات القرآن إن شئتم، واقرأوا في أنهار القرآن إن أردتم، واقرأوا في خلجان القرآن. الكلام المتنزل على النبي العدنان، قال في عقل النبي ما ضل صاحبكم وما غوى، أي أن النبي ليس بمجنون عليه الصلاة والسلام، ولا تظهر عليه علامات الجنون ولا أثر الجنون كما قال أهل الكفر والطغيان. قال ربنا في عقل النبي ما ضل صاحبكم وما غوى. قال مولانا في بصر النبي ما زاغ البصر وما طغى. وهنا أتوقف لحظات عند هذه الآية، ما زاغ البصر وما طغى. بيسأل أحد الصحابة هل رأيت الجنة؟ قال نعم رأيت الجنة. قالوا كيف رأيتها وأنت لم تمت؟ قال رأيتها بعيني رسول الله التي قال فيها مولاه ما زاغ البصر وما طغى. هؤلاء القوم أخلصوا لله، هؤلاء القوم كأن الجنة أمامهم رأي العين. والله من قرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. والله كما قال فضيلة الشيخ أبو محمود، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. اوعى يضحكوا عليك ويقولوا لك الدنيا ضاعت، اوعى يضحكوا عليك ويقول لك الأخلاق راحت، اوعى يضحكوا عليك ويقولوا لك المتدينين مفيش دلوك. والله تجد كبار السن الآن وتجد الشباب يعمرون المساجد في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر، لأن النبي العدنان قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما زال الخير والله. عندما دقت امرأة باب أمير من الأمراء، فلما دقت باب الأمير: وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري بأسيوط إلى هنا في جنوب الصعيد في محافظة الأقصر، هنا في مركز مدينة القرنة، هنا في الجبل جموله، هنا في هذا النجع المبارك نجع العصارة، هنا عند آل ملواني، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآن المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس يوسف العزب الملواني. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير. قولوا آمين. قلت: أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام. أنتقل بحضاراتكم إلى حيث أمير من الأمراء، وهنا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. دقت امرأة الباب على عهد أمير من أمراء بني أمية، هو ما بعد عمر بن عبد العزيز، مباشرة دقت عليه الباب. فلما دقت عليه الباب الخادم يسأل المرأة، يقول لها: من أنت؟ قالت: أريد الأمير. قال لها: ماذا أقول الأمير؟ أقول: من أنت؟ قالت له: قل أخت الأمير. الأمير ليس معه أخوات بنات، ولكن الخادم تأدبا مع المرأة دخل على الأمير وقال: يا أمير. قال: نعم. قال: هناك امرأة تدعي أنها أخت. قال: أدخلها. فلما دخلت المرأة، انظر للتواضع، انظر للحب، هي لا أخته ولا تعرفه، بس دخلت عليه واستأذنت وقالت: أنا أخت الأمير. قال لها: مرحبا بك أختاه، من أي أخواتي أنت؟ أنت إيه أخت من أخواتي مين؟ قالت: أنا أختك من آدم. مش إحنا أبونا آدم إحنا الاثنين، وأمنا حواء إحنا الاثنين؟ قال: نعم، رحم مقطوعة أراد ربي أن أصلها الآن. تخيل بتقول له: أنا أختك من آدم، وإحنا الآن الواحد تكون أخته، بنت أمه وأبوه ما بيروح لهاش، والله العظيم تكون أخته، والله صلة الأرحام اللي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يدخل الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: قطع رحم. صلة الأرحام اللي قال فيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم؟ قال: من أي أخواتي أنت يا امرأة؟ قالت: أنا أختك من آدم. قال: رحم مقطوعة شاء ربي أن أصلها الآن، ماذا تريدين؟ قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المزاق. اسمع المرأة بتتكلم كيف، والمرأة بتتحدث كيف، والمرأة لما ضربها الفقر راحت للأمير قالت له: ربما يخفى عليكم يا أمير. أنت اللي زيك ما يعرفش الفقر، ده أنت اللي زيك بيأكل في معلقة من ذهب، ولا زي ما بيقولوا اتولد وفي فمه معلقة من ذهب. اسمع. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المزاق، أن الفقر مر المزاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال لها: أعيدي علي يا امرأة. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المزاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي علي يا امرأة ما قلت. فأعادت المرأة للمرة الثالثة فقال لها: أعيدي علي ما قلت. قالت: حسبك يا أمير، فإن في الإعادة مزلة، وأنا لا أزل نفسي إلا لله. شوف المرأة هنا تعلمك درس، أنت طلبت من واحد طلب وما جاوبه لكش ما تروح لوش تاني، اوعى تزل نفسك في يوم للمخلوق. انا عايزك تعلق حبالك بالخالق جل جلال الله. عايز طلب، نفسك في فلوس، نفسك في رزق، نفسك تاكل، نفسك تتكسي، نفسك في حتة ارض، نفسك في عروسة تتجوزها، نفسك ان ربنا يجوز لك عيالك، نفسك ان ربنا يشفيك من مرضك، نفسك في اي حاجة من حوائج الدنيا والاخرة. يا عم ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه انه بينزل في الثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير من الليل اللي هو قبل الفجر بساعة، الله يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله وبهائه الى السماء الاولى وينادي على العباد ويقول انا من تائب فاتوب عليه. فيش واحد ضايع وعايز يتوب ونتوب عليه. الا من مستغفر فاغفر له، الا من عريان فاكسوه، الا من جائم فاطعمه. ويا رب سبحانه وتعالى يقول للعباد انت مسرف على نفسك بالمعاصي، طيب تعالى خلي بالك. قال لها الامير اعيدي علي يا امراه، قالت حسبك يا امير فان في الاعاده مزله وانا لا ازل نفسي الا لله. قال والله يا امراه لو اعدت علي ما قلت الف مره لأعطيتك مع كل مرة 1000 درهم. يا خدم اعطوها من الإماء 10 ومن العبيد 10 ومن الجمال 10 ومن الغنم ما تشاء ومن الأموال فوق ما تشاء، كل هذا ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. التلج داخل علينا والشتاء داخل علينا، وانا عايزك تتفقدوا الناس اللي معاها فلوس اليمن دولة. خلي بالك ما عادتش الفلوس لها عازة، خلي بالك ابدا، بس انت تحاول ان تحط الفلوس دي في ميزان حسناتك يوم القيامة، لان ربنا يسألك عن كل حاجة مرة واحدة. شبابك فيما ابليته مرة واحدة، عمرك فيما افنيته مرة واحدة، علمك ماذا عملت به مرة واحدة، لكن المال يسألك عليه مرتين ويقول لك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. حتى لو انت كسبته من حلال وأنفقته في حرام تحاسب عليه. اليمن دول يا ناس فيه مساكين وفيه أرامل وفيه فقراء، واحنا داخلين يا اخي طلع من جيبك فلوس وهات شكرتين دقيق للمساكين، طلع من جيبك فلوس وهات بطنيتين، ما هو ده اللي قاعد لك؟ اقسم بالله كما قال النبي اللهم صل عليه، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا هو الدين وهذا هو الإيمان وهذا هو النبي العدنان عليه الصلاة والسلام الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سيدنا النبي اللهم صل عليه كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. يا ناس ياهو اقسم بالله العظيم الذهب والفضة والأموال تأتي وبال على العباد يوم القيامة، تأتي حسرة وندامة إن لم يخرج منها حق ربنا، لأنه ورد والعهدة على من قال ورد أن سيدنا داود عليه السلام قال اللهم إني أسألك 4 وأستعيذ بك من 4، قال اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا قول لا إله إلا الله، وأسألك قلبا شاكرا، وأسألك جسدا على البلاء صابرا، وأسألك زوجة تعينني على أمر ديني ودنياي، وأستعيذ بك من 4، من ولد يكن علي سيدا، أكون أنا اللي مخلف ويمشي قدامي، أكون أنا أبوه يشرب شيشة قدامي، أكون أنا أبوه يقول لها السجارة يا باه من جيبك، ما كنا بقي سيد على أبوه خلي بالك، أكون أنا أبوه ما يسمعش كلامي، ما هو ده اسمه سيد على ابوه. سيدنا داود قال ايه ده يا اخوان؟ ربنا في القرآن قال في حكاية الوالدين دول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإسراء يا عم شيخ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سلام، ده سيدنا ابن القيم رحمه الله كان بيقول أخاف أن أنفض جلبابي أمام والدي، بيسألوه يقولوا له ليه؟ قال خشية أن يطير التراب من جلبابي فيؤذي عيني والدي فيكتبه الله عقوقا للوالدين. أي والله واحد من الصالحين بيقول أنا كنت لا أستطيع أن أمشي على سطح البيت. قالوا له ليه؟ قال عشان أبو يوم من أيمين تحت. طب يا عم شيخنا انت على السطح فوق، تعال دلوقتي الشباب اللي طالع جديد دي يجهز شقة ويجهز أسرة ودلاب ونيش وقشان وسيراميك ويفرش وينام فوق عين أبوه تحت وهو أمه نايمين على الأرض. طب ما عدتش العدة، ما هو سيد على أبيه. خلي بالك من الكلام ده، سيدنا محمد بن المنكدر كان لما يخطب يحضر جلسته عشرات الآلاف من الناس، في يوم من الأيام أمه بتنادي عليه يا محمد يا ابن المنكدر، وهو العالم وهو الشيخ وهو الكبير وهو العلامة وهو قطب أهل زمانه، بتنده عليه وسط الناس دي كلها. تخيلوا إن أنا بخطب حاليا في 1000 ولا 2000 وجات أمه وندهت علي وقالت لي يا إبراهيم رفعت. نعم يا أمي. تقول لي تعالى وكل الفراخ في العش. أرد أقول إيه أنا دلوقتي؟ أتحرج منكم يعني؟ أقول ده أنا جاي من أسيوط الأقصر وأمي تقول لي تعالى وكل الفراخ؟ طب ده هو اللي حصل مع سيدنا محمد بن المنكدر، كانت أمامه عشرات الآلاف. يا محمد، قال له نعم يا أمي. قلت له تعالى وكل الفراخ في العشاء. راح وكل الفراخ ورجع خطب بالناس الخطبة الدرس بتاعه، وبعد ما روح البيت قبل ما ينام يحاسب نفسه، طب انا عملت ايه الا لدي؟ غلطت في مين؟ اسأت في مين؟ طب اتكلمت مع مين؟ طب نظرت لمين؟ تذكر انه هو لما كلم امه على صوته على صوت امه. طب ده هو بيقول لها نعم يا مدير، بيقول لها ايه؟ نعم. على صوته بيقول نعم. ظل يبكي طوال الليل، طوال الليل يبكي. وفي الصباح ذهب إلى السوق واشترى عبدين وأعتقهما لوجه الله تكفيرا على علو صوته على أمه. سيدنا داود يقول لك وأستعيذ بك من أربع: ولد يكن علي سيدا، واسمع اللي جاي دي: مال يكن علي وبال، أجمع من الحلال والحرام والعيال يتمتعوا به وحدي، مال يكن علي وبال، وجار سوء، نعوذ بالله من الجار السوء ده، وجار سوء إذا رأى شيئا خيرا نكره، يلاقي الخير ينكره، وإذا رأى شيئا شرا نشره. واحد قاعد على جنبه وعمالك يبكي، فشيخ من المشايخ الحلوين قال له تعال يا ولد وما لا تبكي على مين؟ قال له والله أصلا حبيت إنسانه، وقبل ما تقدم لابوها وامها واهله قلت اسال عليه، كل ما اسال واحد من الجيران بعد عن الوليه دي، بعد عن الجماعه دول، ده سرتهم، ده البيت سرتها. قال ضبيرك انا هديك بنتي، وبنتي دي كانها قمر نازل من السماء، وهكتب لك كل اموالي، وهي بنتي الوحيده وما معيش حد غيرها، وهكتب لك كل حاجه. الواد دلوقتي ياخد واحده حلوه وقمر، والبيت هيكتبه باسمه، والغط هيكتبه باسمه، والجن. قال له موافق، بس قال له على شرط تسال على بنت الاول، انا فلان ابن فلان امام الجامع اللي قدامك دي، كل ما يروح للناس اوعى انت ما لقيتش غير امام الجامع تاخد بنته. يا عم ده هو هيصلي وبنت تروح كده وتروح كده وتروح كده. راح له قال لي يا عم الحقيقة امام الجامع انا ما اقدرش اخد بنتك. قال له ليه؟ قال له كل ما اسال عليها واحد من جيرانك يقول لي بنتك وحشه. قال له يا ولدي ده انا ما بخلفش ابدا، انا لا معي واد ولا معي بيت. امال الجيران هيقولوا على مين؟ قال له روح اتجوز مراتك الاولانيه او اللي انت بتحبها، لان الجيران اليمن دول عاده ما بتقولش الحقيقه. والله الان وصلنا المرحله ان واحد يرن علينا من بلد جنبينه يا عم فلان ايه رايك في بنت فلان؟ وحشه ما تاخدهاش. لا اله الا الله، وحشه على طول، وحشه ما تاخدها. طب وبعدين؟ والحد ميته وهنوقف حليه بعدين. اقول لك طب ما انا بنتي انا اولى تتجوز. يا عم ما هي تتجوز وبنتك بعديها تتجوز، لحسن تاقع في حديث سيدنا النبي اللهم صل عليه اللي بيقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه في رضوان الله لا يلقي لها بالا. بنت فلان زينه، الرجل الفلاني محترم، الرجل أخلاقه عالية يا عم، الله يسهل له، الله يفتح له الأبواب، كل ما أنت ما أخدش بالك منها بس في رضوان ربنا لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة درجات. واسمع عاد لما تقول فلان وحش ولا فلانة وحشة ولا فلانة مش مزبوطة، يا ناس اتقوا ربنا، الكلمة اللي هتقولها دي في عرض فلانة ولا في عرض علانة. قال فيها سيدنا النبي إن العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا. عشان كلمة ده احنا ما بقيناش نحب بعض خالص. قال النبي اللهم صل عليه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله اللي ما أمنش ده؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره أزاه. اسمع الحتة اللي جاية دي، قال والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جاع وهو يعلم. تخيل يا عم الشيخ، النهاردة في الأيام الاثنين وإحنا طبخين، وطشة الملوخية اللي كلناها عند العريس مع عم الحاج أحمد والمدير والشيخ والأستاذ والحاج طالع وشمينها الجيران. أيوة بس هم يا عيني ما طبخنش وبيتين بالجوع، وانت عارف والله لا يؤمن لو انت ما وديت لهمش من الوكلة دي. خلي بالك ده الآن ما وصلتش مع الجيران، ده ممكن يكونوا 2 خوات أبوهم واحد وأمهم واحدة، وكانوا في بطن واحدة ورضعوا من صدر واحد وتربوا في حجر واحد وكلوا على طبلية واحدة، ولما يدي يتجوز واحد طابخ والتاني ما طبخش مرة تقول له وعتودي لأخوك وعيال أخوك، يقول لها حاضر، يقول لها ايه حاضر، ده بقت مسألة الجيران ومسألة الحب. احنا عايزين نطهر قلوبنا قبل ما تطلع الالادي، تطهر قلبك مع اخوك وتطهر قلبك مع عمك وتطهر قلبك مع خالك وتطهر قلبك مع جارك. ده فيه ناس بتقول قاق من الجيران، لان الجار واخد على الوحدة، الجار واخد على الوحدة. واحد من الصالحين عرض بيته للبيع، فلما عرض بيته للبيع عرض بيته 20,000 درهم. الرجل السمسار اللي جاي وجايب اللي هيشتري قال له واه يا ابو عمه 20,000 درهم، ده بيتك ما يسويش غير 2,000 درهم بس. قال له ما انا عارف، ما انا ايه، ما انا عارف ان بيتي ما يسويش غير 2,000 درهم بس. قال له مال 18,000 مين؟ قال له حق جاري. تمن جاري مين جارك؟ قال له سيدنا ابو حنيفة النعمان. انا بايع البيت ب2,000 وبايع جاري نفسه، لان جاري رجل طيب، صعب انك انت تلاقي رجل. انا بايع جاري حق الجيري ب18,000 درهم. انت عارف سيدنا ابو حنيفة النعمان جه وهو باني بيت، راح واحد مجوسي اشترى بيت جنب بيت سيدنا ابو حنيفة وراح لزقوا فيه، وقام المجوسي عشان يأذي المسلم سيدنا ابو حنيفة اعزكم الله، راح باني الحمام في حيطة سيدنا ابو حنيفة النعمان على طول. كانت الحيطة زي ما احنا بنقول بترشح، كان كل اللي يعملوا المجوسي ومرته وعياله يروحوا مكبوبين في بيت مين؟ سيدنا ابو حنيفة النعمان. يا عيني سيدنا ابو حنيفة كل يوم الصبح يجيب المي جردة للمية ويعب بتاع المجوسي لو يروح يرميهم في النهر وخلاص. يوم يومين ده انت والله لو حصلت من جارك مرة واحدة لا تروح تبندقه، تعالي انقل الحمام من جنبي خالص. طب سيدنا ابو حنيفة عمل ايه يا عم الحاج؟ اسمع، الجار اللي وصى عليه سيدنا النبي، هو سيدنا النبي وصى على كم جار؟ 70؟ لا، سيدنا النبي بيسأل السيدة عائشة ويقولوا لها هو حق الجار اللي قال فيه سيدنا النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سويرسه؟ قالت 40 من كل جانب، 40 و40 80 و40 120 و40 160. ده احنا خدنا نجع العصارة كله دلوقتي، والله العظيم لو نرجع لكلام النبي اللهم صل عليه لنجع العصارة والقبل جمولة كلها لا تأكل فوق طبلية واحدة، تأكل في طبق واحد بس الناس تحب بعضيه. سيدنا ابو حنيفة النعمان قعد صبر يوم يا عم الحاج على المجوسي اللي هو كل الحمام بتاع المجوسي بيطلع في بيت سيدنا ابو حنيفة، يوم لا يومين لا اسبوع ولا اسبوعين، لا شهر ولا شهرين، لا سنة ولا سنتين، لا صبر 20 سنة. وبعد 20 سنة راح للمجوسي خبط عليه قال له يا رجل إن خيرات حمامك تأتي عندي. شوف الأدب، شوف الاحترام، إن خيرات حمامك تأتي عندي. قال له منذ متى يا أبا حنيفة؟ قال له منذ أن سكنت بجواري. فنظر المجوس وقال منذ أن سكنت بجوارك من 20 سنة وانت متحملني من 20 سنة وبتشيل أزاي، والله هذه أخلاق أنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عشان الجار يتحمل جاره والناس تحب بعضيها. وخلي بالك انت لو ما حبيتش ورحمت جارك ورحمت اخوك المسلم ربنا ما هيرحمناش، والله لو ما رحمنا بعض ربنا ما هيرحمنا. دخل الأقرع بن حابس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسين تارة ويقبل الحسن تارة، فقال له سيدنا الأقرع بن حابس والله يا رسول الله إن معي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم في حياتي. قال له يا أقرع من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. لازم نرحم نفسنا شوية، خف قلبك ده من الكره، خف قلبك من الضغينة، خف قلبك من الخصام. القلب اللي احنا فيه ده الآن امتلأت قلوب العباد يا ناس بالحق والكره والضغينة وسوء الجيرة وقطيعة الأرحام وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى بالباطل، وامتلأت بالخصام والقلوب اللي مليانة الحاجات دي ما ينفعش تقابل ربنا أبدا. وعندي دليل من القرآن، دليل من القرآن يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب دي وانت جنين في بطن أمك ربنا تسلمها لك بيضة نقية ولن يتسلمها منك إلا بيضاء نقية. أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن تصلي على سيد البشرية سيدنا محمد. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، صليت عليه. ده السيدة آمنة الوهبية هي اللي قالت كده، قالت ايه؟ قالت لما حانت لحظات الولادة وجدت النجوم تدنو من سقف البيت لتنور لي البيت، وجدت حجارة البيت تشع نورا، وانا هنا اعتب على آمنة الوهبية واقول كيف تقولين ان النجوم دنت لتنور لك البيت وبعد لحظات ستلدين سيدنا محمد نور على نور. اللهم صل عليه. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، الضب لو عمل زي السحلية الكبيرة كده نقوله عليه احنا هنا الورن، والعمل زي السحلية الكبيرة ضب يكلوه هناك الجماعة في السعودية. سيدنا النبي عافو عليه الصلاة والسلام ولكن ما حرموش الضب ده، واحد من اليهود واحد من الكفرة راح جايبه لسيدنا النبي وألقاه في حجر النبي وقال له لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. قال النبي يا ضب من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا نحتاج قلب يحب, احنا عايزين القلب اليمن دوله يحب. يحب مين؟ يحب الناس كلها, ما تكرهش حد. تعرف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن واخفض جناحك للمؤمنين, وربنا لما خاطب سيدنا النبي اللهم صل عليه قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا عايزين يا ناس, احنا عايزين نرحم بعض اليمن دولة. لما يجي واحد يغلط معه غلطة عدها له, ما هو واحد ساب صاحبه وكانوا هم الاثنين مع بعض على طول على طول على طول على طول لحد ما تركوا. فالشيخ بتاع الجامع رجل حلو قال له يا فلان انا كنت شافك تمشي مع صاحبك فلان فلان. قال له ما عمل معي كذا غلطة يا عم الشيخ. قال له عمل معك كم غلطة؟ قال له عمل معي 3 غلطات. قال سبحان الله, انها بيعة رخيصة, ده انت بعت صاحبك بالرخيص. قال له يا عم الشيخ ده عمل معي غلطة والتاني والتالتة وانا خلاص التالتة تالتة زي ما بنقول عندنا في الصعيد. قال له ما ينفعش, التمس لاخوك المسلم 70 عذر. التمس له كم عذر؟ 70 عذر. طب واللي ما لقيتلوش بعد 70؟ قال فابحث له عن عذر, يعني اصنع له عذر. قل لعله لعله لعله لعله اخوك جارك ابن عمك قريبك صلة الرحم اللي اخبر عليها سيدنا النبي اللهم صل عليه. انا مش عايزك تخاصم حد ابدا, انا عايز قلبك ده يخلو من الخصام. خذ هذه البشارة من النبي العدنان اللهم صل عليه, بشارة اللي لو طلعت بها كفاياك. عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جلس النبي بين الصحابة فقال النبي سيدخل علينا رجل من أهل الجنة, فدخل رجل وجلس بين الناس. في اليوم الثاني قال النبي العدنان سيدخل علينا رجل من أهل الجنة, فدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل علينا رجل من أهل الجنة, فدخل نفس الرجل. قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان شابا صغيرا سبحان الله, رجل يبشر النبي بالجنة 3 مرات, ماذا يفعل هذا الرجل؟ ده أكيد الرجل ده هيصلي على طول ويصوم على طول ويزكي ويرمي فلوسه في الحلال ويعطف على الأي... الرجل بيعمل حاجات كتيرة حلوة قوي. قال طب أروح البيت أقعد معه عشان أشوف الراجل اللي بشره سيدنا النبي بالجنة 3 مرات هيعمل إيه. راح مع الراجل لقيه هيصلي زي ما تصلي الناس, يأذن الفجر يروح يصلي, يأذن الظهر العصر المغرب العشاء يروح يصلي, يقوم الليل زي ما بتقوم الناس, يزكي زي ما بتزكي الناس, يصوم زي ما بيعملش حد اكتر من الناس. سألوا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عماه بشرك النبي بالجنة 3 مرات, ما تقوليش هتعمل ايه انت يا عم, قول لنا على السر. قال له يا ولدي عندما اضع رأسي على وسادتي وانام هنا السر. هتعمل ايه يا ابوي؟ قال له قلبي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا كرها ولا حسدا ولا بغضا لأي احد من المسلمين. القلب ده ايه؟ نظيف, لا اكره حد ولا اقول فلان قال ولا فلان بنى ولا فلان جاب عربية ولا فلان جوز ولده ولا فلان لابس كيف النهاردة ولا فلان زر. مالك مالك ومال الناس يا عم, خليك في شيلتك عشان انت شيلتك كبيرة وشيلتك تقيلة. وقال سيدنا النبي اللهم صل عليه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الناس اللي عملك تضحك دي عمال على بطال, الناس دي اللي الدنيا واخداها, الناس دي اللي عملك تشرب مخدرات وتشرب شابو وتسرق وتنهب, والناس دي اللي بتأذي الناس والدنيا واكلاها. تعال يا عم هنا تضحك تقول ايه؟ تضحك ايه؟ سيدنا النبي يقول لك لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وسيدنا النبي اللهم صل عليه رأى سيدنا أنس بن مالك وكان صغيرا في السن، قال يا أنس يا أبوي على الوصية اللي وصى بها سيدنا أنس، احنا محتاجينها اليومين دول، محتاجينها نمشي عليها. اقسم بالله ان مشيت على الوصية دي فيها النجاة في الدنيا والآخرة، فيها النجاة للكبير والصغير. قال له يا أنس إن قدرت أن تصبح وتمسي، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غلا لأحد من المسلمين فافعل يا أنس. تكرهش حد؟ إحنا حد جابنا ورا غير الكور؟ حد جابنا ورا غير الحسابات؟ فلان عمل وفلان جاب وفلان سوى، واختي غنية ما ادهاش الميراث، واخوي ما سفرش وانا اللي سفرت وعملت البيت ما ليش حاجة معاي، ده انا هجمع للعيال. طب خلي العيال ينفعوك، والله عيالك ما ينفعوك غير لما يدعوا لك. بس اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هيعمل لك ايه الواد يعني بعد ما تجمع له انت من حلال ومن حرام؟ هيعمل لك ايه يعني؟ ولا حاجة غير هم يتمرمغوا وانت تتحاسب. والله العظيم مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ المقام مقام زواج ايها الاحباب. يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب بمناسبة الزواج، هم للعريس فين؟ امال العريس يا خال العريس، العريس يوسف قريب ولا بعيد؟ ما احنا سألنا عن العريس نسأل عنه خاله، لان برضو الخال والد زي ما احنا بنقول. والله الخال والد والعم والد والناس الكبار كلها والدي، وكنا زمان نقول لعمامنا كلهم يا باه في بلادنا، والله ولا زالت الى الان. بس الكره حرق قلوب الناس، الكره خلى الناس قاسية على الناس، الكره خلى الناس ما تحترمش الناس. خلي بالك من الكلام. مولانا تبارك وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. العريس ازيك عم يوسف؟ لا اله الا الله. ان شاء الله. رايك اخبارك ايه؟ ان شاء الله. نهارده الحنة ولا الفرح؟ لا نهارده الحنة. امال متى الفرح؟ بكرة. بعيد قوي بكرة يا ابوي؟ لا والله مش بعيد، كلتها اوقات. يعني اوقات؟ يعني متأكد انت؟ اول مرة تتجوز ولا تاني مرة ولا تالت مرة ولا رابع مرة؟ يعني زي ما تقول. يا قول ايه، انا قلت اربع مرة؟ اربع ولا خمسة؟ خمسة؟ مرة واحدة. يعني يدي اول واخر مره. اول واخر مره ان شاء الله ربنا يجعل فيها الخير باذن الله. اسال الله ان يرزقك منها الذريه الصالحه الفالحه الناجحه. امين. اسال الله ان يبارك فيك. أمين. وفي اخوتك. طبعا اخوك الكبير مؤمن متجوز. ولسه طبعا الدور على اسلام. وما فين اسلام؟ مجهول. هاتوا اسلام وهاتوا محمد وهاتوا حسن. وابوهم فين امال؟ الحج عزب. دابوهم الحج عزب، ده اهم حاجة. لاني انا تكلمت عن بر الوالدين في صدر الخطبة وقلت: قال القرآن وقضى ربك الا تعبده الا اياه. كمل الاية: وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هات يدك يا حاج. ده انت طلعت لوحديك ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه. لا ما انا طلعت لوحديك نطمن عليك. احنا والله انا مش شغال، انا مش مشغول قوي والله. احنا نسال الله عز وجل بالشفاء لزوجتك ام العريس. اسال الله ان يشفيه ويعافيه. اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. اشفيها يا رب ومرضى المسلمين يا رب. يا رب كل مرضى المسلمين اللي بيئنوا ويقولوا اه، اللي بيتأوه ويقولوا اه، يا رب اشفهم شفاء يا رب مرضى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. انت عارف سيدنا النبي قال ايه عريس؟ صليت عليه اللهم صل عليه. قال: تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. خلي بالكم انا بتكلم، بس العريس سرحان. سرحان في ايه انت؟ انت سرحان في اخواتك. فين عيال الحج عزام اللي عايزهم العريس؟ سبحان الله. انت عارف معنى الاخ ايه؟ مؤمن وحسن ومحمد واسلام. بيسأل عليهم العريس في اصعب اللحظات واحرجها، لان دي لحظات طبعا ايه، لحظات العرس ولحظات الزواج. انت لابس الشبكة في يدك الشمال ولا اليمين؟ لليمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين ما شاء الله. ما شاء الله الشبكة لازم تكون باللون الأحمر. من عادات وتقاليد الصعيد ما خلي بالك عادات وتقاليد الصعيد ان احنا نعمل افراحنا بالقرآن ونعمل افراحنا بكلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويجي واحد من اللي بيعملوا افراحهم بالرقصات العريانة ويقول لك ده دول في بدعة. بدعة ايه يا عم الحاج؟ يعني نجيب رقصات زيكم؟ ماي والله والله الرقصات هناك والله العظيم لابسين من غير هدوم هناك ولابسين من غير هدوم وبيعملوا افراحهم بما يغضب الله، ويجي يتجرأ على الصعيد وزي ما قال سيدنا الشيخ ابو محمود الصعيد اللي صدر للعالم كله العلماء والقرآن وكل ما قاله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي اللهم صل على الحلو، لما تصلي على سيدنا النبي تعرف انت صليت على سيدنا النبي. اللهم امين يا عم الحاج، شرف الله قدرك. ناس مرسى مطروح كلهم اللي شرفوني انا اشكرهم والله. سيدنا النبي اللهم صل على، انت صليت عليه اللهم صل عليه. في يوم من الايام يا عم الحاج صحي سيدنا النبي، صليت عليه صحي، وكان على وجهه امارات البشر وعلامات السرور. فالصحابه بيسالوه ويقولوا اضحك الله سنك يا رسول الله، هو انت عم تضحك ليه يا سيدنا النبي؟ قال رأيت رجلا من أمتي على الصراط يقوم مرة وينكفئ مرة حتى أتى من أنقذه من على الصراط، فهذا الرجل يسأل من أنقذه، من أنت الذي أنقذتني؟ قال له أنا صلاتك على النبي محمد. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وشفيعي وسيد النبي، صلت عليك ملائك الرحمن يا رسول الله. اخواتك من وين يجوك ما عرفش ليه بص. صلت عليك ملائك الرحمن، سيدنا النبي صلوا عليه، صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيوصيك على العروسه، فعلا بيوصيك على العروس. قال سيدنا النبي اللهم صل عليه استوصوا بالنساء خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا نئيم. سمسم أنت؟ أنت اللي عليك الدور في الجواز، ما جوزوكش ليه مع يوسف؟ أنت جوز، أنت أنت مو أنت متجوزت خلاص يا عمام، أنت ناوي تتجوز تاني ياك؟ لا لا لا لا خلي بالك، قول له على طول عشان ده المباشر دلوة. الحمد لله ما السكوت علامة الرضا. أنا قلت لك ناوي تتجوز تاني سكت، يبقى أنت ناوي تتجوز. يا أبوي إحنا نجوز محمد ومكة، أسأل الله إني خوي لك محمد، قول أمين. اللهم أمين بالولد الصالح بمكة، أيوة خوي بالولد اللهم أمين إن شاء الله. وبنتك دي مكة أسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا اللهم أمين. يا بخته اللي معه بنت، يا بخته عشان سيدنا النبي، سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول من أعطي ثلاثة من البنات وقام على تربيتهن وأخلاقهن كنا له يوم القيامة سترا من النار. قام واحد من الصحابة قال وإن كانوا اثنين يا سيدنا النبي؟ قال وإن كانوا اثنين. قام واحد من الصحابة قال وإن ربنا أعطاه واحدة بس زي مؤمن كده لما أعطاه مكة؟ إن قام على تربيته وأخلاقها كانت له يوم القيامة سترا من النار. طب انت عارف الموضوع ده، في سؤال محرج شوية عايزين نسأل العريس، هو بكرة الدخلة لما تاخد العروسة وتطلع على فوق انت وتقفل على نفسك الباب هتعمل ايه انت وهي اول حاجة؟ ايوه اسحل الكلام. صليت ركعتين حج مؤمن ولا ما صليت؟ صلمت افتكرتهم؟ ايوه محمد انت ما شاء الله عليك، ما انت لابس ابيض انت واسلام، اسال الله يجعل ايامكم كلها بيضه قول امين. ما انت مستعد للفرح اللي جاي، اسال الله عز وجل اني ان شاء الله العام القادم او قبل العام القادم بامر الله اني اقف في نفس هذا المكان ونفرح بمحمد واسلام ونفرح بحجك انت والحجه. اسال الله ان يتمم شفاء الحج على خير قول امين. طب يا عريس سيدنا النبي اللهم صل عليه بيوصيك ويوصيك ويوصيك ويقول في حق النساء ما يقول، لان في ناس بتقول ان الاسلام ظلم المراه، والله ما حصل، كرم المراه ام زي ما قلنا في الخطب، وكرم المراه بنت، وكرم المراه زوجه، وكرم المراه تماما، لان المراه هي مخلوق عظيم، ولو لم تكن المرأة مخلوق عظيم لما جعلها الله حورية يكافئ بها المؤمنين في الجنة. المرأة لو لم تكن مخلوق عظيم لما جعلها الله حورية. هي الحورية رجل ولا مرأة؟ مرأة. حورية يكافئ بها المؤمنين في الجنة. فأنت يا عريس تخلي بالك من إيه؟ من العروسة. تقرب لك ولا بعيدة عنك؟ تقرب لك؟ يعني من هنا بيتها هنا يعني؟ قريبتك انت عم الحاج؟ طب والله لا. ما انت مدام قريبت ابوك تبقى قريبتك انت. ما برضو ايه؟ ما لازم اجيبه في الخط معاه. ما انت سرحان شوية النهاردة في العروس. لازم اجيبه في الخط. خلاص يا ابي ربنا يهدي سرك وهتيجي بكرة العروسة ما تقلقش. حق القنقة وهو. صلوا على سيدنا النبي سيد الانام عليه الصلاة والسلام اللي وصى ما وصى عليه الصلاة والسلام. وانا وصيك وزي ما خالك المدير بيوصيك. بص خالك ده من اهل العلم. خالك المدير بيعلمنا في المدرسة وعلمني وكل الأساتذة اللي علمونا بارك الله فيكم. لما يوصيك ويقول لك خلي بالك من مراتك بالبلدي أقول لك يا حبيبي إن أردتها أن تكن لك فاطمة فكن لها علي. وهي هذه الفتاة التي تتزوجها تركت أهلها من أجلك، فما دامت تركت أهلها كن أهلا لمن تركت أهلها ورضيت بك أهلا. في ختام هذه الخطبة وأرى عقارب الساعة تعاتبني في رفق وتقول أن الوقت الناس قد اشتاقت إلى قراءة القرآن الكريم، لا يسعني أمام قول الساعة إلا أن أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية ما احنا اخذنا اكتر من الوقت اللي احنا عايزينه. اما الشق الاول من البرقية فهو لعموم الحاضرين. ده احنا اخذنا ساعة ونص. يا مدير ما احنا متفقين. اهلا يا عمدة. شيخ ابو زيد اهلا يا عم. شيخ اقول لك حلو يا باشا والله. هو نفس الشيخ عبد الله. هو الشيخ عبد الله. نعم. هو عاوز يسمعك برضه. الله يرضى. حاضر. هو الشيخ عبد الله. طب انا تسمعوني على شرط. الشيخ عبد الله انت بتاعنا وهو بتاعنا. طب تسمعوني على شرط يا عمي. على شرط. انكم تدفعوا لي بالعمله بتاعت اللي هي الصلاه والسلام على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. والله يا احلى من صلى على سيدنا النبي. دفعنا من بدر. اللهم صل على النبي. والله يوميا والله يعلم. تعال لما تصلي على سيدنا النبي عمده اللهم صل عليه. صلي على سيدنا ربنا يصلي عليك 10. ولما تصلي على سيدنا النبي 10 يصلي عليك 100. ولما تصلي على سيدنا النبي 100 يصلي عليك 1000. ولما تصلي على سيدنا النبي 1000 واسمع البشرى. والله بشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا لأحد الصالحين ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. اللهم صل عليه حبيبي. الله يرضى عنك عمد. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك. كلام العمد لا يرد وكلام الملوك لا يرد وكلام الكرام لا يرد. اسمع يا عريس انت لو مرتك بعد ما تيجي بكرة تقول لك ادعي لي، تدعي لها ولا ما تدعي لهاش؟ لا ادعي لها طبعا. تدعي لها؟ اه. ادعيت لها تقول لها هي مثلا. اه. تدعي لها تقول لها هي مثلا. اصلح حالك. ربنا يكرمك الله اصلح حالك. اللهم امين. الله والله حلو دي. طب انت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه زوجه السيده عائشه قالت له ادعي لي يا سيدنا النبي. راح سيدنا النبي على طول رفع ايديه للسماء. اسمع رفع ايديه ليه؟ للسماء. مراته بتقول له ادعي لي. رفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما أخرت وما أظهرت وما أبطنت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى وقع رأسها في حجر النبي. قال لها أعجبك الدعاء يا عائشة؟ قلت له كيف ما يعجبنيش يا سيدنا النبي، ده انت ادعيت لي بكل حاجة، مسحت لي كل ذنوبي ما قدمت وما أخرت. عشان تحفظ الدعاء ده عشان تدعيه للعروسة بكرة. اللهم اغفر لعروستي ما قدمت وما أخرت وما أظهرت وما أبطنت وما أسرت وما أعلنت. قال لها عجبك الدعاء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اعلمي يا عائشة انه دعائي لامتي في كل ليلة. بيدعي للامة سيدنا النبي واشتاق للامة سيدنا النبي حتى وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام. تخيل لما انت ابوك يوصيك في اخر لحظات حياته وانت يا با ويومين وتنسى ابوك. ما كله كده خلي بالك. والله كله يقعد يبكي ويتمرمط. واحد كنت حاضر جنازة من الجنازات وكانت الجنازة حارة في محافظة من المحافظات وفيه الولد الخمسة ما شاء الله اتصلوا بيها مولانا تحضر معنا الجنازة وتخطب بينا في العزاء. حاضر يا اخواني. حضرت الجنازة ولقيت واحد من الولد يقول ادفنوني مع ابوي. يا اخويا ولد اصبر وما صبر. قال ادفنوني مع ابوي. ده انا ابوي كان حبيبي. تخيل الولد طبعا هم دفع ما دفنوش يعني، لو هم لو سابوه هم جماعه ايه مش كد كده، هم لو سابوه ما كان هيدخل ويطلع تاني على طول، ما كانش هيقعد يدفنه فين مع ابوه. المهم تخيل ان انا جلست وذهبنا لتناول طعام الغداء واتغديني، وكان العزا بالليل وكنت بخطب. طب تخيلوا اكتر واحد كان بيضحك في الولد الخمسه هو في اللي كان يقول ايه، اللي كان يقول ادفنوني مع ابوي. تخيل لو انت ابوك وغالي عليك يا عم، مش زي الواد دي، لو انت ابوك وغالي عليك ووصاك اخر لحظه وهو على فراش الموت، تسمع كلامه ولا ما تسمعش؟ اسمع كلامه يا عم الشيخ. طب لما تعرف ان سيدنا النبي وصاك عليه الصلاة والسلام، وصاك على حاجتين يا عريس وللناس دي كلها، قال ايه سيدنا النبي؟ قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. وصاك على ايه؟ على الصلاة. سيدنا النبي موصي يقول لك الصلاة الصلاة. اسمع، سيدنا النبي وصيك على الصلاة وانت ليك من رمضان اللي فات ما صليتش. سمعت يا شيخ محمد؟ هتسمعني انت لو قربت تتجوز؟ هتتجوز جوز واحدة من البعرات؟ هتعمل الفرح ولا ما تعملوش؟ عشان اجي اخطب لك انا في الفرح. مش هتسمعني انت في التليفون ولا لا؟ حبيبي صلي على سيدنا النبي، يقول عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي بيوصيك يقول لك الصلاة الصلاة. تخيل الناس من رمضان اللي فات ما صليت. طب انا هسألك سؤال، سيبك من رمضان وشعبان، خلينا النهاردة. سيدنا النبي وصاك على الصلاة الصلاة، وانت النهاردة لحد دلوقتي انا عارف لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ولا معرفة تقابل الناس ربنا كيف. لان ربنا قال في القرآن ايه؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يا سلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. سيدنا النبي بعد ما وصى على الصلاة يا عريس، برضو العريس قاعد سرحان. سرحان معاك، انا بسمع كلامك. انت معاي؟ ضع عيونك في عيوني، فان العيون مغرفة الكلام، وما لي ارى عيونك حادة كعيون الصقور. هو الصعيدي كده، خلي بالك، هو الصعيدي عينه عين الصقر، يبقى انظر في اي حد يخوفه طبعا على طول. سيدنا النبي قال ايه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. خلي بالك من مرتك اللي في البيت دي يا اخي، سمعها كلمة حلوة. سيدنا النبي يقول لك ايه؟ وما ملكت ايمانكم. والله كنت بخطب خطبة في سوهاج، في مركز من مراكز سوهاج، فواحد بيقول لي يا عم، بقول انت متجوز ليك كم سنة؟ قال لي 39 سنة يا عم الشيخ، اخر مرة قلت لها بحب، قال قبل ما اجي اسمع الخطبة على طول دلوقتي. ليه؟ طب انت اخر مرة قلت لها بحبك متى؟ انت ليه يا عمد انت اخر مره قلت لها ميته؟ طيب الحمد لله المحدود بنفسه. اخر مره قلت لها ميته يا عمد انت؟ طيب اخر مره قلت لها ميته؟ لا، ما شاء الله عليك، انت بتقول كلام حلو كتير، انت كده كده كلامك حلو مع الناس. متجوز اربعه؟ متجوز اربعه انت؟ خمسه ان شاء الله. لا، خليك على الاربعه يا عمد. صلي على الحبيب. يبقى سيدنا النبي وصاك، والرجل ده احنا نوصي ابو العريس برضه، نوصيك على الحج، تقول لها برضه بحبك. مؤمن يقول ويوسف يقول، وانت ما تقولش؟ لازم تقول وتحطها تحت جناحاتك كده، وتقعد انت وهي وتسهر في الليل وتحكي معاه. سيدنا النبي اللهم صلي عليه بيقول ما اكرمهن الا كريم وما هنهن الا لئيم، وبيقول الصلاة ها؟ لا لا هنا لا، والله العظيم اصعب حاجه على المراه انك انت تضربها. الضرب ده مشكله، ما تتعالجش الامور بالضرب. انت عارف وسط العين كفايه. واحد شيخ من الله عليك ما شاء الله، انت عيونك عيون الصقر. ايوه اسمع يا صقر، رجل من المشايخ طالع من الجامع، فلقي واحد ساحب عصايه وعمالك يضرب في مرته. المراه دي حمى عليها الضرب، طلعت ايه؟ طلعت برا البيت، ودي مصيبه. خلي بالك طامه ان عرضك يبقى برا البيت، شرفك يبقى برا البيت، هتتفرج عليه الناس. فضل يضرب فيها يضرب فيها، فالرجل عايز يحوش عنها بس ما قدرش، الاحسن تجيه عصايا ولا اتنين، ما يقول لك تتكسر لي ضلعه يا عم الشيخ. طب وبعدين؟ قال قلت له يا رجل، وهو ليس برجل والله، ما دام يمد ايده على مراته ويهينها قدام الناس ويضربها ليس برجل. المهم قال له يا رجل لا تضرب المراه بالعصا، انما تضرب المراه بالمراه. يعني ايه يا عم الحاج تضرب المراه بالمراه؟ يعني تجوز عليه؟ انه هو جاهل مخه ما فيش هنا، فما فهمش يعني ايه تضرب المرأة بالمرأة، لكن مراته تحت فهمت، فهي هو بيقول له يعني ايه يا عم الشيخ تضرب المرأة بالمرأة، قامت هي قلت له كمل ضرب وسيبك من كلام الشيخ. ها ما هي حصيفة برضه وبليغة، يبقى لا تضرب. اياك في يوم من الايام تمد ايدك على مين؟ على مراتك ومؤمن ومحمد وحسن ما شاء الله. أسأل الله أن يفرحكم عن قريب. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات نجع العصارة، من جميع عائلات جبل جمولة، من جميع عائلات مركز ومدينة القرن، من جميع عائلات محافظة الأقصر على العموم، ومن جاءوا من المحافظات الجنوبية كأسوان، ومن جاءوا من المحافظات الشمالية كقنا وسوهاج وأسيوط، خاصة من جاءوا من سوهاج عم من عارف بتاع جرجة الذي جاء خصيصا من مصنع السكر بتاع جرجة، مرحبا به. كل الناس اللي جات من المنيا والقاهرة، خاصة من جاءوا من مرسى مطروح، بارك الله في كل الناس اللي جات من الاسكندرية وكل محافظات مصر، كل الناس اللي حضرت معانا ضيوفا عند عمنا الحج العزب ملواني، بارك الله فيكم ايها الحاضرين وشكر الله لكم، ونأتيكم في الافراح، وكل خطوة خطوتموها علينا نخطيها عليكم في الافراح، وكل خطوة خطوتموها علينا نخطوها على الجنة، قولوا امين. اما الشق الثاني من البرقية فهو لآل الملواني على العموم، عمنا الحج عزب الملواني خصوصا، أسأل الله أن يبعد عن بيتك الحاقدين والحاسدين والساحرين والمنافقين واللي عايزين يضروكم ويؤذوكم ويسحروكم، وأسأل الله أن يشفي الحج، اللهم أمين يا رب العالمين، ويجعل ديارك عامرة بالأفراح، ويجعل ديارك عامرة بذكر الله. والشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس، كل واحد معانا في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء، اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يحب على رأس أبوه على يده، وبرضو أخوات العريس يحبوا على رأس أبوهم رأسه ويده، لأن دي شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر بهم، حب على رأسه ويده عشان جوزك يا مؤمن، وانتوا تحبوا على رأسه ويده عشان يجوزكم، ما انت لو ما حبيت وش ما هيجوزكم، يلا يا ابو يحبوا على رأسه ويده، هي أخلاق الصعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.